السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كما ذكرنا بدأت السورة الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها قصة غزوة بدر لبيان ما وقع من المؤمنين من تنافس على الغنائم والتحذير من فساد ذات البين، وبيان ما ينبغي أن يتنافس فيه المؤمنون، وهو ما يمن الله عز وجل به على عباده المؤمنين من الإيمان الحق. فالإيمان هو الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله، وهو أعمال قلوب وأقوالها وأعمال أبدان. فالله سبحانه وتعالى بين صفة المؤمنين حقا، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هو اضطراب القلب عند ذكر من تخاف عقوبته. فالله سبحانه وتعالى وصف آثار ذكر الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، وبين أن هؤلاء دون غيرهم هم أهل الإيمان حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا عمل من أعمال القلوب الواجبة، وجل القلب واضطرابه خوفا من الله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهو يزداد تصديقا ويزداد عملا صالحا كذلك. وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، فزيادة الإيمان تكون بتلاوة آيات الله سبحانه وبسماعها، وهذا الأثر الإيماني بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى لابد أن يقع ولابد أن يحدث إذا كان الإيمان الواجب قد ولد في القلب. فكلما تليت آيات القرآن ازداد المؤمن إيمانا، سواء كان ذلك من يقرأها بنفسه أو يسمعها من غيره. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر التوكل على الله عز وجل، وهو من أعظم الواجبات القلبية التي ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة. اقترنا بالإسلام وبالإيمان وعامته مقترن بالإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال هنا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل علم وعمل، علم أن يعلم الإنسان أن الله وحده هو النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، وأنه هو وحده الذي يدبر الأمر كله. وعمل كمال الثقة والاعتماد بالقلب على الله عز وجل في جلب منافع الدنيا والدين والآخرة. وأعظمه قدرا التوكل على الله في نصرة دينه، والتوكل على الله عز وجل في الفوز بجنته، والتوكل على الله عز وجل في تحقيق عبادته، ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع والأرزاق وفي دفع المضار والآلام. توكل واجب أيضا على المؤمن أن يفرض الله سبحانه وتعالى به. وكل هذه الأعمال القلبية من الأعمال الواجبة التي إذا فقدت فقد فقد الإيمان الواجب، وإذا ولدت كان ذلك من علامات ولود الإيمان الواجب، لأن إنما أصل القصر يدل على انتفاء عصر الإيمان لمن انتفت عنه هذه الصفات وهذه الأعمال القلبية، لا يتصور انتفاؤها بالكلية من قلب مؤمن، ولكن يمكن أن تضعف، لكن تزول بالكلية لا يكون ذلك إلا بزوال الإيمان. وإذا نقص عن القدر الواجب نقص الإيمان الواجب، ونقص الإيمان على القدر الواجب الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. وذلك القدر الواجب هو الذي ينجو به الإنسان من دخول النار، يدخلها وهي عليه برد وسلام، أو يدخلها تحلة القسم مرورا على الصراط. وأما إذا نقص الإيمان الواجب وورد أصل الإيمان، فصاحب هذا الذي معه أصل الإيمان ينجو من الخلود في النار، ولكن لا ينجو من دخولها، ولكن له يوم يخرج فيه من النار، ولا يلزم أن لا يدخلها ابتداء، فهو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأعمال الظاهرة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه عبادات البدن، أعظم أركان عبادة البدن هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا القدر الواجب حتى يكون الإنسان مؤمنا حقا. وهذه الآية الكريمة من أوضح الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل، لأنه قصر صفة الإيمان على من اجتمعت فيه هذه الأعمال، ومنها أعمال الجوارح فضلا عن أعمال القلوب التي هي زائدة على مجرد التصديق. ومن هنا كانت هذه الآية دالة دلالة واضحة على الرد على مذهب المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالآية صرحت بالزيادة، وهو بالنسبة الإيمان الزائد الذي زاد بالنسبة إلى ما كان عليه، فلا بد من ولود نقصان، يعني أن ما احتمل الزيادة احتمل النقصان، والذي كان قبل حصول الزيادة أنقص مما بعدها. ومن هنا صرح جماهير أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، وتردد بعض أهل العلم في التصريح بالنقصان وهو منقول عن مالك، لكن منقول عنه ما يوافق الجمهور وهو التصريح بالزيادة والنقصان معا، وهو الصحيح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بلفظ النقص فقال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب من كل، يعني النساء. فالتصريح بالزيادة وبالنقصان اعتقاد جمهور أهل السنة والجماعة. وأما أن الأعمال من الإيمان فهو الذي تضمنته الآيات الكريمة في إثبات أن المؤمنين لابد لهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولذلك هذا يعد من أقوى الحجج للرد عليهم. فمفهوم الآية أن من لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة أو لم ينفق مما رزقه الله فليس بمؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكذلك ما ذكرنا من ما ذكر في الآية من أعمال القلوب فإن من لم يجل قلبه عند ذكر الله ولم يزدد إيمانا عند تلاوة آيات الله ولم يتوكل على الله فليس بمؤمن. ونفي الإيمان هنا يقصد به نفي الإيمان الواجب الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول مهلة. والله أعلم وأعلم. وقال عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، دل ذلك على أن الإيمان يوصف بالحقيقة وأحيانا لا يوصف بها، وذلك أن إذا قيل هؤلاء هم المؤمنون حقا دل ذلك على وجود من ليس كذلك، لأن هناك من هم مؤمنون لكن ليس ذلك وصف حقا لهم. وهذا ينطبق على من زال إيمانه بالكلية بكفر أو نفاق فليس لمؤمن، وينطبق كذلك الكافر والمنافق ليس لمؤمن أصلا وليس عنده شيء من الإيمان لوجه من الوجوه، وما كان عنده من إقرار لا ينفعه، لأنه لا بد مع الإقرار من أعمال القلوب ومن إفراد الله عز وجل بأنواع العبادات. وينطبق وصف الإيمان الذي ليس بحق على ناقص الإيمان فإنه ليس بمؤمن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفي الإيمان ليس بمؤمن تحتمل كفرا ونفاقا وتحتمل نقصا في الإيمان على القدر الواجب، وكل منهما يسمى ليس بمؤمن. لا يؤمن من لم يولد في قلبه كذا أو من فعل كذا من المحرمات الذي ورد به النص. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، أي إذا غابوا أيضا. فجعل المقابل للمؤمنين أهل النفاق، فهم لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء الفرائض. الفرائض يؤدونها ظاهرا فقط من غير روح ومن غير حقيقة. قال ولا يؤمنون بشيء من آيات الله فضلا عن أن يزدادوا إيمانا، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا عن أنظار المؤمنين وكذلك لا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، حين خافوا الله أدوا فرائضه. ذلك دليل على أن علامة ولود الخوف الواجب في القلب هو أداء الفرائض، لكن لا يلزم من أداء الفرائض أن يكون هناك القلب الواجب دائما. واجب القلب عمل مستقل بذاته، وأثره إذا اكتمل أداء الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة. قال وجلت قلوبهم فأدوا فرائضا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول زادتهم تصديقا، وهذا ما نسميه قول القلب. وفي الحقيقة زيادة الإيمان من جهات، فإن ذلك زيادة في تصديق القلب وزيادة، وهذا يدل على التصديق نفسه يزيد وينقص ويزيد بأنواع جديدة من التصديق أيضا. فإن آيات القرآن كلما سمع الإنسان شيئا منها كلما لازمه التصديق بها، وكلما صدق بها كلما ازداد إيمانا. فنوعية التصديق تزداد، نوعيته تتأكد في النفس فهو يزداد يقينا، وذلك أن آيات القرآن هي كلها معجزات ظاهرة تجعل قلب العباد يزداد يقينا بوحدانية الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وزيادة الإيمان بزيادة التصديق بزيادة أنواع ما يصدق به، أعداد ما يصدق به بالكمية، فكلما أخبر بخبر صدق به، كلما أمر بأمر صدق بأنه حق من عند الله، وكل ذلك زيادة تصديق وإيمان. كما أن الإيمان يزداد بوجود زيادة الأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء وزيادة الأعمال الظاهرة الواجبة والمستحبة. وإذا تلاوة آيات القرآن تحصل كل ذلك، فإن العبد إذا سمع آيات القرآن فإنه يعزم على أن يفعل الطاعة، ويترك المعصية ويتسبب قراءة القرآن في ذلك. ومن هنا كانت زادتهم تصديقا أحد أنواع زيادة الإيمان. قال: وعلى ربهم يتوكلون، قال: لا يرضون غيره. قال مجاهد: غلبت قلوبهم، أي فرقت أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن، حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجد قلبه يخاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والخوف يدفع إلى التقوى، وجه القلب يدفع إلى أداء الفرائض، وهكذا. وكقولي، ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجد قلبه، يضطرب قلبه فينزجر عن المعصية. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن سعد بن حوشب، عن أم الدرداء في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، سعفة للجريدة أو نحو ذلك، أما ترد له قشعريرة، يرد قشعريرة في الجلد عند خوف الله سبحانه وتعالى. قالت أما، عن أم الدرداء، قالت: أما ترد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك. وهذا على كمال الخوف، ولود قشعريرة الجلد. وكما وصف الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه الجلد الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا الأمر قشعريرة الجلد ووجل القلب، وذكر الله أيضا دمع العين، كلها هي الآثار الإيمانية لتلاوة القرآن العظيم ولذكر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه صفة أهل الإيمان، ما يحدث في قلوبهم من آثار إيمانية لتلاوة أو سماع القرآن فهو كما ذكرنا متعلق بالعين تدمع وبالقلب يخشع ويجل وبالجلد يقشعر، ثم كل ذلك يؤدي إلى فعل الجوارح الطاعة وتركه المعصية. وأما ما كان من آثار أشد من ذلك فلم تقع في الصحابة ولم تذكر في القرآن، كنحو الإغماء والغشي والموت ويعني الدهش حتى يخرج عن الوعي غيبوبة العقل، فذلك ليس من حال الكمل وإنما من حال الناقصين. الكمل كان ما وصف الله عز وجل في كتابه، ما وجد من بعض التابعين من الغشي والموت والصعق ونحو ذلك، فهذا أمر ليس من السنة وإنما هو أمر يحتمل لأصحابه لقوة الوالد وضعف القلوب. وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال ابن كثير: كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشبهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بينا ذلك مستقصا في أول شرح البخاري. ولله الحمد لله. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف بالملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، ما يجمع لك الإيمان ويجعله موجودا في قلبك كمال التوكل على الله. وكما ذكرنا أعظم التوكل على الله التوكل عليه في تحقيق عبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يستعين بالله على تحقيق عبوديته. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع القيد كلها، وهو إقامة الصلاة، وهو حق الله تعالى، وقال قتادة أو هي حق قتادة، إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها، قال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل المحيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقامتها، أي أن تؤدى الصلاة كما أمر الله عز وجل وبالخشوع الذي يحبه سبحانه وتعالى. قال: والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. مما رزقناهم ينفقون تشمل الزكاة الواجبة، تشمل النفقة على الأهل والعيال، تشمل صلة الأرحام، تشمل إغاثة المألوف، تشمل كل نفقة في مرضاة الله، تشمل الحج والعمرة فإنها عبادة مالية فيها إنفاق، تشمل الجهاد في سبيل الله بالمال، وذلك منه الواجب ومنه المستحب وهكذا. يقول: والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. يعني إيه عيال الله؟ يعني الله الذي يتكفل بأرزاقهم، ليس أنهم بمعنى أولاده، كلمة عياله يعني أولاده، نعوذ بالله، كما يقول بعض الجهلة: ربنا أبو الكل، نعوذ بالله، هذا كفر ونعوذ بالله. لا يجوز أن يوصف الرب بالأبوة لخلقه، بل هو ربهم الذي يربيهم بالنعم ويصلحهم بالنعم، وإنما عيال الله بمعنى أنه هو الذي يعولهم بمعنى يتكفل به. فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما رزقكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك ابن آدم، أو شفت أن تفارقها. ربنا عز وجل قال: ومما رزقناهم، فنبه أن ما بأيدي الناس ليس من صنع الناس، وإنما هو من رزق الله، وذلك مما يعظم الرغبة في الإنفاق. ولا شك أن من الواجبات الإنفاق على الأهل والعيال، فالواجب على الإنسان أن ينفق على أهله وأولاده، زوجته وأولاده، وسائر قراباته الذين يرثهم، يجب عليه أن ينفق عليهم إذا احتاجوا. وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات، هم المؤمنون حق الإيمان. روى أبو القاسم الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ هو مشهور يا حارثة. قال: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أسهرت ليلي لاتصال القيام، وأظمأت نهاري للصيام تطوع. قال: فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث، عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. حديث ضعيف، لكن المعنى الذي ذكره من استحضار معاني القيامة واستحضار الجنة والنار هو من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم علامات وجود الإيمان حقا، أن يستحضر الإنسان هذه الأشياء كأنه موجود فيها، أن يستحضر معاني الآخرة كأنها أمامه. هذا هو الذي يجعله مؤمنا حقا. قال عمرو بن مرة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، قال: إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كقولك فلان سيد حقا وفي القوم شاذ، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. يقصد ذلك أن نفي الإيمان عن غير هؤلاء ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكماله الواجب. الآية تضمنت نفي الإيمان عمن لم يكن بهذه الصفات بطريق المفهوم، إنما المؤمنون ده وصف المؤمنين، يتفهم منها أن من لم يكن كذلك ليس بمؤمن. نفي الإيمان هنا ليس نفيا لأصله، ذلك قال على لغة العرب لما يقول حقا ما ينفيش عن غير الوصف، لكن ينفي الوصف الكامل، ينفي الوصف الكامل. هم كما قال تعالى لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ومغفرة أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من أفاق السماء. الكوكب الغابر يعني الذي ينصرف عن الذي يغرب، كما ترون الغابر بعيدا، كما ترون الكوكب الغابر في أفق من أفاق السماء. قالوا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده، أي بلى ينالها غيرهم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد عن أبي وأهل السنن وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. يعني نعم مالي أبي بكر وعمر. إن أهل الجنة ترون أهل الدرجات العلى، فأبو بكر وعمر من أصحاب الغرف، فأهل عليين هم أصحاب الغرف العالية في المنازل، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وانظر كيف ذكر النعيم المعنوي مع ذكر الجنات، أولئك لهم درجات عند ربهم. النعيم المعنوي وهو أنهم عند الله بقرب منه، فالجنة إنما صارت جنة لقربها من الله عز وجل، لقرب أصحابها وأهلها، فإنما يتنعمون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. انظر كيف ذكر في السورة المعاني الإيمانية أولا قبل أي شيء، وذلك أن الإيمان هو المقصود، فالجهاد إنما يقام لأجل الإيمان، والدعوة تقام لأجل الإيمان، لأجل أن يوجد هؤلاء الناس الذين عندهم أعمال القلوب وعندهم أعمال الجوارح، إنما هدف الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وجود هذه الشخصية التي في قلب صاحبها الرجاء من خوف الله ورجاء فضله سبحانه وتعالى وكمال التوكل على الله وزيادة الإيمان عند سماع آياته وهكذا، وإقام الصلاة والزكاة. فهذا هو الواجب. لابد أن نعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله إذا لم يترتب عليه تحقيق الإيمان لا يكون هذا مما أمر الله عز وجل به. الذي يريد الله سبحانه وتعالى من عباده هو وجود الإيمان. ولذلك نقول أن الله بدأ في ذكر هذه السورة بذكر الإيمان لكي نعلم الغرض والحكمة من الجهاد، ما الذي يريده من الجهاد وما الذي يريده من الدعوة، ليس مجرد توسيع رقعة الدولة وتحصيل الأرض أو توسيع مصادر المال وتحصيل أجل الرخاء، لا، المقصود هو الإيمان. ولذا يفترق الجهاد في الإسلام عن كل نظرية أخرى وكل سبب آخر للقتال عند الطوائف المختلفة المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. ثم كما ذكرنا أن القرآن ذكر في هذه السورة الكريمة الأخطاء التي وقعت من أهل الإيمان، فلما رغبهم في الإيمان ذكر ما وقع في قلوبهم عند بداية السير إلى المعركة، عند بداية الخروج، وكان وقع ذلك في القلوب من غير أن يترتب عليه أثر في الخارج، وهو الذين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كراهية الخروج. ولم يقع ذلك من الكل بل وقع من فريق، ولكن كان لابد من التهذيب والتزكية ونماء هذه القلوب وطهارتها، كان لابد من ذلك كله، كان لابد من الصلاح التام، لأن هؤلاء صفوة الخلق. أهل بدر هم صفوة المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم صفوة الناس، وخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء خير الناس، لذلك عوتبوا على مجرد أمر وقع في القلوب كراهية الخروج لملاقاة الجيش، رغم أن ذلك الخاطر أو ذلك الذي وقع في القلوب لم يترتب عليه انسحاب ولا فرار ولا تولي عن القتال، بل خرجوا مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقارن بين هذا الذي وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجبوا عليه، وبين ما وقع من قوم موسى حين أمروا بالقتال، وإنما وقالوا اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. تأمل ذلك وأعرف منزلة الصحابة جيدا، على ما عوتبوا، إنما يعاتبون، إنما عوتبوا على مجرد خاطر ومودة أمر معين وكراهية أمر معين لمنزلتهم العالية، فلم يتصور منهم بحمد الله الفرار من المعركة، أو أن يقولوا تلك المقولة الشنيعة التي قالها بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم، حتى جعلته يتبرأ منهم ويتمنى مفارقتهم ويدعو الله لمفارقتهم. الغرض المقصود أن كان هذه التربية العالية جدا والتنبيه على ما يقع في القلوب لكي يكونوا دائما محاسبين لأنفسهم. أمر خاطر مر وانتهى ولم يكن له أثر في يعني اللحظات الحاسمة، ومع ذلك ذكر في القرآن في أول ما ذكر. هذا أمر لابد أن ننتبه له جيدا، إن أعمال القلوب أهم الأعمال كما وضح من الآيات التي قبل ذلك. لابد أن يبحث المؤمن عن نفسه في هل يجد في قلبه الوجل، هل يجد في قلبه التوكل، هل يجد في قلبه زيادة الإيمان عند آيات القرآن، ثم هل يكره شيئا من الحق لوجود تضحية فيه، هل يتمنى نصرا سهلا دون بذل أو تضحية، كما قال عز وجل وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم. هذه دلالات على حال الإيمان في القلب. لا بد أن يراقب الإنسان نفسه ويتابع ويقيم قلبه، لا بد أن ينظر فيما يقع في القلب، لأن هناك حساب على ما يجري في القلوب. وتجد هذا الأمر متكرر جدا في المواقف المختلفة، ما وقع في القلوب. انظر في وقعة أحد، قال الله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لحظات لا شك أنها مرت سريعة، ولكن لأجل أنهم أهمتهم أنفسهم في الفرار كانت التربية القرآنية والإيمانية. انظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه على ما أهمية مراقبة الإنسان لما يقع في قلبه، عندما ذكر مقتل يعني زيد بن حارثة وعبد الله ومقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، فرآهم صلى الله عليه وسلم في منازلهم في الجنة، ورأى في سرير عبد الله بن رواحة إزرارا على صاحبيه، فسأل عن ذلك فقال إنهما حين يعني تقدما لم يترددا، حين أتاهم الموت لم يترددا، وهو تردد بعض التردد ثم مضى. دي لحظات مجرد خواطر تأتي في اللحظة ماذا أسمع الآن، فتردد بعض التردد لحظات ثم مضى في القتال إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه ودخل الجنة فعلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المنازل متفاوتة، وأن منزلة عبد الله بن رواحة أقل من منزلة زيد بن حارثة وجعفر، ليكون الإنسان إذن على انتباه تام لما يخطر في قلبه من الخواطر ولما يقع بقلبه من الأعمال. وهذه الخواطر بذرة العمل الظاهر، لولا يعني ضعف الإيمان الشديد لدى بني إسرائيل لما قالوا تلك المقولة الفظيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. وهذه التي تدفع هذا النقص الإيمان هو الذي يدفع إلى المعاصي بعد ذلك. نقص حال القلب هو الذي يوجه الجوارح، ولذلك كان لابد من التنبيه الأكيد على أعمال القلوب وعلى أحوالها. كانت فعلا سورة الأنفال تربية عظيمة جدا، وكل سور القرآن في الحقيقة التي ربت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المواقع المختلفة فضلا عن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشرة. لكن القرآن ينزل لننتفع نحن بذلك بالتأكيد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم قد ورد إلينا، لكن ليس الذي ورد بتفصيله التام في كل لحظة من اللحظات، لكن الأسس التي كانوا يربون عليها ذكرت في القرآن، خلدت في كتاب الله عز وجل، لكي ننتفع بها نحن على مر العصور في مواجهة المواقف المختلفة والبحث والنظر في أهم أمر وهو أعمال القلوب. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أولا في بيان ما هي هذه الكاس، كما أخرجك على ما تعود. قال أبو جعفر بن جرير، قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجانبي لهذه الكاس. وده ينبغي إن إحنا يعني نشوف الكلام مهم أوي. إحنا بنتكلم على المعنى الإجمالي، وبعدين نتكلم على الكلمة التفصيلية. إيه كما دي؟ تشترك طبعا إن يقفوا عند كل إيه؟ عند كل حرف وكل كلمة. ساعات إحنا نقرأ سورة الأنفال ونإيه؟ ونعدي على على على الحروف والكلمات وعلى المعاني كمان، ربما إيه؟ نغفل عن هذه المعاني الإيمانية المهمة والدروس العظيمة. قال: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين، شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما كان في خروجكم رغم كراهيتكم خير لكم، كذلك إصلاح ذات بينكم وتحقيق التقوى والإيمان خير لكم. يعني اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ذلكم خير لكم، كما أن خروجكم رغم كراهيتكم كان إيه؟ خيرا لكم. شبه لي في الصلاح، شبه لي في الصلاح المؤمن اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العبد والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لكم، كذلك وكذلك لما كرهته الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراج إيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا التفسير الأول، إن كما لي كما أخرجك ربك، كالذي أخرجك ربك من بيتك بالحق وكان في ذلك الخير، كذلك في قسم الغنائم على ما أمر الله في إصلاح ذات البين في تحقيق الإيمان يكون فيه الخير أيضا. فأطيعوا اسمعوا وأطيعوا يكون الخير كما كان في الذي قبل ذلك. يعني يقول أن أنت جربت أثر الطاعة أطعت رغم أنك كنت تكره، أطع الآن ولو كنت تكره. زي ما سعد بن أبي وقاص عندما ألقى السيف في المغنم كان إيه؟ كان به ما لا يعلمه إلا الله، ولكن جعل الله في ذلك إيه؟ الخير. قال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. يبقى ان كلمة كما اخرجك من بيتك، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، متعلقة بيجادلونك، يجادلونك في الحق بعدما تبين كما كرهوا الخروج عند الخروج. الاولان احسن، القول الاول اكمل، ان هو كما تشبيه لما مضى بما سيأتي، والاقرب ذلك والله اعلم. قال روى عن مجاهد نحوه انه قال كما اخرجك ربك، قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي انزل الله في خروجه الى بدر ومجادل فيه فيها، فقال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. القول الثاني. وقال بعضهم الثالث: يسالونك عن الانفال مجادله كما جادلوك يوم بدر، فقالوا اخرجتنا للعير ولم تعلننا قتالا فنستعد له. قلت، قال ابن كثير، قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خرج من المدينه طالبا لعير ابي سفيان التي بلغه خبرها انها صادره من الشام فيها اموال جزيله لقريش، فاستغنض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خط منهم فخرج في 310 وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم ابو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم ابن عمرو نذيرا الى اهل مكه، فنهضوا في قليل من 1000 مقنع، مقنع مغطى بالسلاح، ما بين 900 الى 1000. وتيامن ابو سفيان بالعير الى سيف البحر، تيامن انه نازل من الشام، فنازل من الشام عشان يوم ياخد يمينه ويوم يطلع على ايه؟ على الساحل، انه نازل جنوبا. فقال فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر، النفير هو استنفروا والجيش يعني، وجمع الله بين المسلمين الكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من اعلاء كلمه المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقه بين الحق والباطل كما سياتي بيان. الغرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير اوحى الله اليه بعد احدى الطائفتين، اما العير واما النفير. أوحى الله إليه يعظه، جزاكم الله خير، اللي عنده النسخ اللي فيها بعده يصلح. لما بلغه قرون النفير أوحى الله إليه يعظه إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين. روى أبو بكر المردويه عن ابي ايوب الانصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه: اني اخبرت عن عير ابي سفيان انه مقبله، فهل لكم ان نخرج قبل هذه العير؟ لعل الله ان يغني لناها او يغني لناها. فقلنا نعم، فخرج وخرجنا. فلما سرنا يوما او يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فانهم قد اخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقه بقتال العدو، ولكننا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. كلمة المقداد كلمة عظيمة رضي الله تعالى عنه. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. وذكر تمام الحديث. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه عن من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص البيتي عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كانوا بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنه بمكان كذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. وده دليل على استعدادهم للقتال، يتكلموا عن الجيش دائما. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ إيانا تريد يا رسول الله إيانا تريد؟ يعني الأنصار، فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرنا معك. ما سرت إلى اليمن قط أو إلى برك الغماد قط ولا علم لي بها علم. يقول ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائلون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك، فامض له، فصل حبال من شئت، وقطع حبال من شئت، وعادي من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طبعا على قول شعب انه فريقا يعني الذين كانوا لا يريدون الخروج والله اعلم، او كان اشاره الى ان شعب ان الانصار وان كره بعضهم ذلك الا ان المجموع سوف يطيع. وقال عطية ابن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عباده ما قال، وذلك يوم بدر امر الناس ان يتيئوا للقتال وامره بالشوكه فكره ذلك أهل الإيمان أو بعض أهل الإيمان، فأنزل الله كما أخرجت. لا هي مكتوبة كده، هي أهل الإيمان في الصح نقول فريق وليس كل. فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال. قال محمد بن إسحاق يجادلونك في الحق أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. وقال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين الذين يجادلون الحق بعدما تبين المشركون. وروى عن ابن زيد في الآية قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. يعني كأن وإن فريقا من الذين كرهوا وقفت هنا يجادلونك كلام عن ناس تانيين، ضعيف هذا الكلام، الظاهر وحدة الضمير وكلام السلف أكثرهم على ذلك. قال ابن جرير ولا معنى لما قاله، رد كلام ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. لأن الذي قبله يجادلونك، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. فالصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، هذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. روى الإمام أحمد بن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء. لو عايز تاخد الايه خلاص ده مفيش جيش بقى، جيش منهزم، روح خذ القافله. فناداه العباس ابن عبد المطلب قال عبد الرزاق وهو اسير في وثاقه انه لا يصلح لك. قال ولما؟ قال لان الله عز وجل انما وعدك احدى الطائفتين وقد اعطاك الله ما وعدك. ده رغم ان العباس يعني كان في صف الكفار لكن هو موقن تماما بما قال الله عز وجل، وعارف ان الله انزل عليه إيه واذ يعدكم الله احدى الطائفتين، فهو خد واحده الى الثانيه مش حكيم. فقال ابن كثير اسناده جيد ولم يخرجه اصحاب السنن، لم يخرجه ان يخرجه اصحاب السنن. ومعنى قوله تعالى وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم أي تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لكم وهي غير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قل قولي هذا واستغفر الله. شاب من الصعيد يريد الثبات على أمر الله ويريد أن يعطي لهذا، يخاف من إيذاء سلطاتنا وأن يفتن في دينه، حيث أنه لا يوجد في بلدي أحد يعطي لهذا، وهذا من الأمور المحظورة في الصعيد، فما النصيحة التي توجهنا إليه؟ الله ينصحه إن استطاع أن يذهب إلى بلد أخرى ويقيم بها الطاعة فليفعل، وإن غلب على ظني أنه يحبس أو يضرب ويطول ذلك فهو له رخصة، وإن صبر فله أجر إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه ويعافينا وإياه، وسائر المسلمين في كل مكان ونخصهم بالصعيد ذلك. هل حلق القفا الذي يفعله الناس الآن نسبه المدوس كما ذكره ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم؟ هو حلق القفا ليس من السنة، وأما المدوس فقد نفاه الله سبحانه وتعالى ولم يعد الأمر معروفا عنهم يعني، فلكن ليس هذا من السنة، فلو تركه الإنسان حذرا من ذلك التسبب بالمناضيم فلا بأس يثاب على ذلك. نصيحة صغيرة تعين على رب البصر. وماذا هي صغيرة؟ هذه فتنة عظيمة لسائر يعني المسلمين في أقول لك الصغير والكبير. هي نصيحة لنا جميعا ننصح أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك وأشغل قلبك بمحبة الله سبحانه وتعالى وبالخوف منه عز وجل وبمعاني الإيمان. إن من أخطر يعني عقوبة إطلاق البشر أن يحرم القلب الأنثى بالله عز وجل ولذة سماع كلامه ومناجاته، فهو يعني لأن القلب يسود بسبب هذه الذنوب المعاصي، وخصوصا الشهوة الجنسية أسرع الشباب تأثيرا على هذا القلب، نسأل الله العافية. فإن شعر الإنسان بما بمحبة الله سبحانه وتعالى سوف يجد نفسه منصرفة عن النظر إلى رحمة. تأمل نفسك بعد خروج من الاعتكاف وقيام رمضان سوف تجد نفسك في قوة بإذن الله تعالى. استعن بالله عز وجل وأكثر من الطاعات عموما سوف تعان. اللهم استعان عليك الصلاة. الأثر المترتب على خلاف إثبات المجاز ونفي أم أنه خلاف لفظي صح؟ أنا أقول أنه خلاف لفظي اللي هو بعد 95% في يعني استعماله قليلا خلاف لفظي فعلا، مع ان الشيخ الاسلامي بيقول لا مش خلاف لفظي، والشيخ الشقيق كان راجح انه خلاف لفظي، وبالتالي فلا مانع من اطلاق كلمه المجالس. لا هو في خلاف طبعا، افاضل كبار او يقولوا في خلاف وبينكروا التقسيم اصلا في الشيخ الاسلامي تماما، لكن فعلا لو قلنا لاثبات انه خلاف لفظي مش هيترتب عليه اثر. الاثر مترتب على خلاف في تفسير القران حيضا او طهرا. لا طبعا ده له اثر كبير جدا لما نفكر ان الاقراء هي الاطهار، يبقى دلوقتي المراه لو طلقت في طهر هي فيه فيبقى تنتهي عدتها وحق الزوج في الرجعه فيه، وانها لو ماتت او مات خلال هذه المده تنتهي يكون كل من مات الاخر مجال زوجيه قائمه يرجعها بدون اذنها خلال مده العده، فالعده دي هتنتهي لو قلنا هي الاطهار يبقى تنتهي ببدايه نزول الدم. الحيضه دي الثالث يبقى هو الثانيه من الثانيه من يوم ما طلعت يعني هتطلع تعيد حيضه الثالثه تعيد حيضه يبقى كده يقولوا مضى طهر يبقى قرء واحد، حيضة ثانية يبقى مرة كده ايه قرئين طهرين، الحيضة الثالثة أول من الدم تبقى ايه تبقى كده حرمت عليه بلاش نعقد دي نمر جديد. لو قلنا هي الأقراء اللي هي الحيض يبقى لازم تنتهي الحيضة الثالثة، يبقى تنقطع الحيضة دي انقطع الدم، يبقى في فترة الحيض اللي ممكن تكون 7 أيام، القول القولين هيظهر الأثر في الحتة دي الـ7 أيام دول. ان اللي هيقول الأقراء هي الأطهار يقول ده هي في الحيضة الثالثة دي خلصت ملوش راجع عليها، واللي هيقول لا دي الأقراء هي الحيضات يبقى ايه؟ يبقى لا، يبقى من حقه يرجعها خلال المدة دي ويكون له وتكون الزوجية ما زالت قائمة إلى أن ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، إلى أن تطهر من الحيضة الثالثة. الرجح انها الحيض، انها الحيض. قال بعض الافاضل ان جمع الاذكار الوارده في موطن واحد كاذكار الركوع كلها هو طبعا بدعه لم تبت، انما اقتصر عليك في موضع ونوع شرط ان لا يسمع. هذا كلام لا دليل عليه. اولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقول في كل ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، مع كونه امر بسبحان ربي العظيم وكان كله سبحان ربي العظيم. لا دليل على هذا القول، هذا القول هو المحدث. اللعب في المسجد، اللعب في المسجد أي يوم العيد لمن ينتفع باللعب يمكن أن يكون، لكن أن يكون المسجد ملعبا كل يوم لا، حكم أنه في المسجد لمن ليس له محل أصلا يعني ليس ذلك بمنه. ما معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ أو الصحابة تعلمنا الإيمان قبل القرآن فازدادنا بالقرآن إيمان، هم فعلا آمنوا قبل أن يعني يعلموا يحفظوا القرآن، آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من معالي التوحيد والرسالة واليوم الآخر قبل أن يعلموا الأدلة المحفوظة بالنص اللي هي الأدلة من الآيات. فلما حفظوا القرآن ازدادوا به إيمانا. المرأة تعيش مع والدها بعد وفاة زوجها، هل عليها أضحية للعيد الأضحى إذا كانت قادرة؟ لو فعل ذلك أبوها أفزع عنها، لو فعل ذلك هو فإن الشاة ترجع عن أهل البيت الواحد. هل لو فعلت وجعل الثوب زوجها متفرقا إليه؟ الصحيح أنه يصل إن شاء الله. هل يجوز أن يؤم الناس من به خلال بوك أو التكليف؟ مع العلم أنه افتراء المصلي أقرأ المصلي. الصحيح أن ذلك أصح، ولكن خروجا من الخلاف إذ جمهور العلماء على المالكية أو بعض المالكية يقولون ببطلان هذه الصلاة، فننصح بأن لا يؤم المصلين في خروج من الخلاف. من به عذر مستمر خروج من الخلاف ننصح بعدم إمامته. الأئمة الثلاثة مالك الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رأوا ببطلان هذه الصلاة حتى لو كان أمر. حلق الشارب حرام، صحيح أنه مثل كما قال الإمام مالك ولا يسن خلقه، ولكن يسن المبالغة في المقص، يقص المقص جامد لكن ما يحلقوه بالمقص. هل شغل شغل ملول والعاد حرام؟ شغل ملول والعاد معظمها تستعمل المدجاجات ولا تستعمل السجاير؟ اللي بيملى والعاد بتاعت البوتاجاز يجوز، واللي بيملى والعاد السجاير لا يجوز. انا بقولها عندي تليفون الشباب بيتكلموا مع البنات، لا مش فاهم ايه يعني ايه الزر سنترال. لو هو يعرف من قبل ما يتكلموا يبقى ما يدهمش، يقول لهم ما فيش. لو واحد تعود مثلا على طلب نمره معينه وكل مره هو يسمع حوار يلاقي فيه ايه، واحسن حاجة ان هو ما يسمعش عشان ما يعرفش وما يتصمرش على كلام الناس بالاضافة الى ذلك ما يسمعش. لكن لو علم فعلا محرما يبقى يمنع منه، لكن يقول له مفيش دلوقتي بأي طريقة كانت مفيش لغة. واما اذا لم يعلم فلا حرج عليه، وهو على اي الاحوال هم قالوا الذنب وهو استفكر وجهه، لكن يحاول ان هو ما ايه حتى لو كان، بس هو زي ما قلنا ما يحاولش ان هو ايه يتصنف، لان التصنف اصلا لا يجوز. ان هو ايه اللي خلاه يعني يعمل حاجه زي كده الا لو الواحد بقى ناشي نفسه خالص وعايز ناشي نفسها وبيتكلموا بصوت مرتفع. بس ما اظنش ان في واحد هيتكلم يعني غالبا ده يعني حد يستفزه، فهو في يعني هو لو وقع نفسه في الحرج